أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يقول بعض العلماء في بلدنا إن المراد بأهل الكتاب الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل، وأما الذين قد تنصروا فليسوا بأهل الكتاب، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. كل من دان بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، كل من دان بدين النصارى أو اليهود فهو من أهل الكتاب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.